ولم يؤمنوا به بل عبدوا مع الله سواه، فعبدوا الأشجار والأحجار وعبدوا الأصنام وعبدوا الأولياء والصالحين واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم إلى غير هذا مما يفعله عباد القبور وعباد الأصنام والأشجار والأحجار. وهم بذلك مشركون كفار، إذا ماتوا على ذلك لم يغفر لهم، كما قال سبحانه إن الله لا يغفر الشرك أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، قال سبحانه ولو أشركوا لحجب عنهم ما كانوا يعملون، قال سبحانه إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا بد من تحقيق هذا النوع وإقرار الله بالعبادة ونفي إشراكه سبحانه وتعالى والاستقامة على ذلك والدعوة إليه والموالاة عليه والمعاداة عليه. ومن جهل هذا النوع وعدم البصيرة فيه يقع الناس في الشرك ويحسبون أنهم مهتدون، كما قال عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال في النصارى قل هل ننبئكم بأخسرنا أعمالا الذين ضل سعيهم الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم مهتدون. من شاف بجهل وانتكاس قلبه يحسب أنه مهتدون وهو يعبد غير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله لجهله وقلة بصيرته. وصدق في قوله سبحانه ان تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون فيهم لك الانعام بل هو اضل سبيلا. الواجب على اهل العلم وعلى طلاب العلم ان يؤمنوا بهذا النوع وبقيه النوعين اعظم عناد، والمعامل الاخران بحمد الله من اوضح الاشياء واجل الاشياء، لكن هذا النوع قد يشتبه على بعض الناس بسبب الشبه الكثيره التي يرسلها اعداء الله ويلبس فيها على كثير من الناس، فالامر فيها بحمد الله واضح، هي شبه باطله لا وجه لها والحق واضح ابلج، ووجود شرط العباده لله وحده دون كل الاشرار. ارجو الله ومخلصين له الدين ولو كرهوا تعبدون، فلا تدعوا مع الله احدا ولا تدعوا الا بما لا ينفعك ولا الوقت فانك اذا من الظالمين. ويقول سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك ومن يتبعون من دونه لا يملكون من تقدير ان تدعوهم لا يسمعون دعاء فلو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفر بشرككم ولا ينزلكم من تقدير. ويقول سبحانه ويدع مع الله الها اخر لا طه له فانما حسابه عند ربه انه لا يحب الكافرين. في ايات كثيره كلها داله على وجود شرف عباد الله وحده وان صرف العباده لغير الله كغير الله شيء كلهم. وهكذا لو اعتقد ان شخصا او جمالا يصبح ان يعبد ولو ما عبد، لو اعتقد ان هذا الصنم او هذا الشخص كجبرائيل او النبي محمد صلى الله عليه وسلم او شهاب القاضي الجيلاني او البدوي او الحسين او علي بن ابي طالب، لو اعتقد انه يصلح العباده وانه لا باس يدعى من دون الله ولا باس ان يستغاث به صار كافرا وان لم يفعل شيئا بهذا الاعتقاد. وهكذا لو اعتقد انهم يعلمون الغيب او انهم يتصرفون في الكون كان كافرا وان لم يعلم شيئا بهذا الاعتقاد القليل، فكيف إذا دعاه من دون الله وكيف إذا استغاث به أو نذر له تكون الشفاعة أولا واعتقادا. وهكذا إذا سجد له أو صلى له أو صام له صار شركه من جهة أنواع الدعاء، شرك العقيدة شرك القول شرك العلم نسأل الله السلامة. وضد التوحيد الشرك وهو أنواع، والحقيقة أنه نوعان شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو ما يتضمن صرف العبادة إلى الله وبعضها أو يتضمن جحدا شيء من أوجب الله من الأمور المعلومة بالجبر الضرورة كالصلاة والصوم ورمضان، أو يتضمن جحدا شيء مما